يا عيد بالبشاير يا عيدنا حيا هل هلاله علينا سبحان من سوا لف بالخير وعود عيد الهنا محلا ربي يعطينا خير العالي في سما العالي في سما يا عيد ابو البشاير يا عيدنا حيا هل هلاله علينا سبحان من سوا لف بالخير وعود عيد الهنا محلا ربي يعطينا خير العالي في سما العالي في سما هنيت امي وابويا يوم الدعاء يدعى لبست ثوب وافي مستور بالوصايا هنيت امي وابويا يوم الدعاء يدعى لبست ثوب وافي مستور بالوصايا لبيت صوت النادى وسعيت للصلاة الله يا عيد عادك يا حظ من لقى لبيت صوت النادى وسعيت للصلاة الله يا عيد عادك يا حظ من لقى